بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المولى هل يمكنه أن يقيد ويقول صلي بقصد الامتثال، نتيجة شنو سيدا جانب الامتحان؟ قال لك بين لنا بالله الرأي الأخير للآخوند والدليل، قل له لا يجوز والدليل النهائي لي. تذكر بعد الدليل الأول، نذكر الآن الدليل الأول وهو المحفوظ في عالم التشريع، ادفعناه وقبله. وتقول على أن الدليل على عدم الجواز هو محظور بلحاظ عالم الامتثال، يعني لا يمكن للعبد أن يمتثل بحيث يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه ويقول أأت بالصلاة بقصد أمرها. صدق هذا لا أمر بها، لأن الأمر بالمجموع. بعد ما بحاجة تكتب الجواب، لا يقال بأن الأمر بالمقيد أمر. بكلا جزئيه، الذي واحد من جزئيه ماذا؟ غير المقيد وهو الصلاة، ثم تكتب فإنه يقال انحلال الأمر إلى الأجزاء يتم في الأجزاء الخارجية دون الأجزاء التحليلية، ولا تكتب بعدين لا يقال فلنفترض ماذا هكذا قصد الامتثال جزءا، تكتب فإنه يقال هذا مردود بوجهين. هذا كله بينا ماذا بالأمس، ومنهجت ماذا الدرس السابق بين فيها الآن، ورسنا جديد من الآن. لرب قائل يقول شيخنا بل أنا عندي فرض محاولة، فرض طريقة لإثبات أن المولى يمكن أن يأخذ قصد الامتثال، يأمر بقصد الامتثال، يأخذ قصد الامتثال في متعلق الحكم، أو قل يأمر، فلهذه عبارة أوضح، يأمر بقصد الامتثال. عندي ترى الطريقة، فأقول شنو هي الطريقة؟ وهي أن المولى يقول أولا هكذا صلي ويسجد، يعني يأمر بذاته، ثم ثانيا يأتي بأمر جديد يقول ائت بالصلاة بقصد الأمر. بقصد الأمر يا أمر، يعني بقصد انتفاء أمر، يعني الأول المقصود بعد هذا واضح. فالمولى يصدر أمرين لا أمر واحد. إذا المولى يصدر أمر واحد يعني هكذا يقول صلي بقصد الامتثال، بل هذا مستحيل كما ذكرت أيها الأخ. لكن إذا فرض أن المولى أصدر أمرين، أولهما متعلق بذات الصلاة والآخر متعلق بما الاتيان بالصلاة بقصد أمرها، يعني الأمر الأول، حينئذ محظور لا يلزم. يلزم محظور بنظره؟ ما يلزم محظور. لماذا؟ لأن المكلف يمكن أن يقول أأتي بالصلاة، يرفع يديه إلى شحمتي أذنه ويقول أأتي بالصلاة بقصد امتثالي أمرها يا أمر. حلق بذات مفروض أمر أول بذات الصلاة موجود. بل بناء على هذا الطريق يا أخي محظور في عالم التشريع لا يأتي أيضا، لو تم لو تم هناك هنا لا يأتي. ليش ما يتم؟ لأن الأمر الثاني يقول ائت بالصلاة بقصدي، امتثال الامر. لكن اي امر؟ لا امر هو امر نفسه هو حتى يلزم كون الواحد متقدم ومتاخر. فليأتي بالصلاة بقصد امتثال امر الاول فيلزم تقدم الامر الاول. وتأخر ماذا بالتالي؟ أي شيء يكون متأخر؟ الأمر الثاني هذا الآن محذورة فيه. فهذا التطويل يا أخي ما يحتاج. فالخلاصة محذور عالم التشريع لو تم لا يتم. هنا هذه فكرة ومحاولة لطيفة لا بأس. أحسنت أحسنت جزاك الله خير على هالمحاولة. وتصنع هذا الطريقة بفكرة متمم الجعل. يعني هذا الأمر يعني هو الجعل والحكم واحد. المولى يريد يصوف الوجوب على الصلاة لا يتقبل الأمر امتثال. لكن حيث لا يمكنه الحصول على هذه النتيجة بأمر واحد فيتوصل إلى هذه النتيجة بإصدار أمر ثاني. فالأمر الثاني إذن متمم لجعل المولى. جعل المولى واحد. هو يحصل هذا الجعل جعل واحد شنون الوجوب للصلاة زائد قبل جعل واحد. هذا الجعل الواحد يحصل بتشريعي أمرين. فالأمر الثاني متمم للجعل الأول لا أنه بنفسه يثبت جعلا جديدا. ولا ما عنده إلا جعل واحد. فإذا قلت المرة متمم الجعل عن هذا المقصود. الآخر رضوان الله عليه يقول يرد أولا وثانيا على فكرة متمم الجعل. الجواب الأول أن هذه فكرتك أنت مولانا جالس في الغرفة الدنيا ما أدري بس قاعد يجي وتحكي بعض مرات واحد ساعد الغرفة وواحدة ماذا يحتمل احتمالات. فلنفرض هالشيء تفضلي لو فرضنا وجود امر ثاني تنحل المشكله. لكن نحن نقطع لانه لا يوجد في باب الصلاه يعني في باب العبادات الا امر واحد. فما في باب التوصليات لا يوجد الا امر واحد. كذلك في العباديات المطلوب فيها قصد الامتثال ايضا لا يوجد فيها الا امر واحد. لكن في التوصليات من قصد الامتثال افيده ومن تركه ماذا كمل لي عوقب. فالثواب والعقاب يدوران مدارا قصد الامتثال وجودا وعدم. يعني فمن اوجد قصد الامتثال قصد ان لم يوجده ذلك فعاد. هذا اين في باب العبادة. اما في باب هذا كلام زائد قاعد يشوش. انا ادري ما الكلام زائد بس الاخر حاشا انا ممكن احشي تزوج ولهذا التطويل يشوشنا ترى. وفي باب التوصليات لو قصدت الامتثال ما لازم تقصد ما لازم. لكن لو اقصدت فقط على غسل الثوب لأجل الصلاة إذا أقصدت الثواب. لكن لو تركت قصد الامتثال إقامة موجود. فالثواب فقط يدور مدار قصد الامتثال دون العقاب. العقاب لا يدور مدار قصد الامتثال لا وجود لا عدم. قصدت الامتثال أو لم تقصد إقامة. فإذا خلاصة جوابنا الأولي على هذه محاولتك أنه على فكرة متمم الجعل أنه نحن نقطع لا يوجد في باب العبادات إلا أمر واحد كما في التوصليات. غاية الأمر في باب العبادات صلاة متوقف على خلق الامتثال عقاب على عدم قصد الامتثال. أما في التوصليات صلاة على قصد الامتثال عقاب لا يتوقف على خلق الامتثال. قصدت أو لم تقصد هذا العقاب يدور مدار من أصل الإتيان. أما الإتيان بلا قصد الامتثال لا يستوجب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال هذه فكرة نسمم الجعل باطل. لماذا؟ لأنه نحن نأتي ونسأل نقول أنت أوجدت أمرين، أمر بذات الصلاة وأمر ثاني بما بالصلاة بقصد الانتباه. لو أتيت بذات الصلاة من دون قصد الانتباه، أسألك بذات الصلاة من دون قصد الانتباه، أمر الأول يسقط أو لا يسقط؟ يلا جاوب. أمر الأول، الأول يا أخي الذي متعلق به من بذات الصلاة، يسقط أو لا يسقط؟ إذا سقط يبقى تشريع الأمر الثاني له راح يصير. تشريع الأمر الثاني بعد يمكن أمر ثاني امتثاله، وتشريع يصير له. إيش ممكن امتثاله؟ دليل، لأن بعد سقوط الأمر الأول أقصد امتثال ماذا؟ أقصد امتثال ماذا؟ الأمر الثاني يقول تأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول، إذا الأمر الأول زال إذا قال الأمر الثاني غير ممكن. فالخلاصة لو كان الأمر الأول يسقط فيبقى تشريع الأمر الثاني له، حيث لا يمكن امتثاله. وإذا قلت لا يسقط الأمر الأول، فنقول لماذا لا يسقط؟ لابد وجه عدم سقوطه ماذا؟ هو أن غرض المولى لم يحصل. غرض المولى من الصلاة لم يحصل. ما هو غرض المولى؟ فإن غرض المولى مثلا إنما يحصل مثلا متى يحصل مثلا؟ لو أتي بالصبر. لابد لهذه النقطة لا يصف أمر الأول. إذا كان الغرض لا يحصل إلا بقصد الانفتاح فلا حاجة إلى الأمر الثاني، لأن العقل بنفسه يقول شيخنا بلي غرض المولى بما أنه لا يحصل إلا بقصد الانفتاح فمن اللازم قصد، فلا حاجة إلى أن المولى يصدر تشريع وحكم جديد. فتشريع حكم ثاني يقول له أكرر من الأول، فكرة متمم الجعل أولا من الأول أكرر، نقطع بأنه مجرد إبداء احتمال، وإلا في العبادات لا يوجد أمر ثاني. وثانيا هذا الأمر الأول أينما أتي بذات الصلاة من دون قصد الانتفال يسقط أم لا يسقط؟ إذا يسقط تشريع الأمر الثاني له، حيث لا يمكن امتثاله. وإذا لا يسقط ترى عدم سقوط بقاء الغرض، فأن قصد الانتفاع مثل دخيل في الغرض. إذا كان هذا السبب والعقل هو بنفسه، يقول شيخنا شي يسمونه دليل من دون حاجة إلى أن المولى يصدر تشريع ثاني، هو العقل يحكم بأن تحصيل غرض المولى لازم دليل لا حاجة إلى. أقول تعليق عندك، نقول للآخر لو اطلع العقل على أن غرض المولى لا يحصل إلا بقصد الامتثال، لو اطلع صحيح لا حاجة علما إلى الأمر الثاني، لكن كيف يطلع؟ لا يمكن أن يطلع إلا بواسطة الأمر الثاني. فالأمر الثاني إذا نحن بحاجة إليه، لأنه يكشف لنا أن غرض المولى من الصلاة لا يحصل إلا بقصد، فوجود ضروري من باب ولو كاشف من باب أنه بل مؤسس على أي حال. انتهى يا أخي، نطبق ماذا؟ العبارة. لذلك يقول قدس سره إن قلت نعم، يعني شنو نعم؟ لا يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر جزءا مثلا كجزء غير ممكن حتى جزءا ما ممكن. لكن هذا كل الكلام إذا كان اعتباره في المأمور به، إذا كان اعتبار قصد الأمر قصد الامتثال في المأمور به في متعلق الأمر، يعني في المأمور به يعني في الصلاة في متعلق الأمر، يعني يقول بأمر واحد. وأما إذا كان بأمرين بمتمم جعل أحد الأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل بذات الصلاة وثانيهما بإتيانه يعني بإتيان الفعل بداعي أمره، بداعي أمره يعني يا أمر وقلت انتثال الأمر يا أمر يعني أول فالطبيعة بعد واضح هذا ما يحتاج نقول، فلا محذور أصلا كما لا فلا محذور في عالم انتثال صار واضح. يعني يمكن نقول أأتي بالصلاة بقصد انتثال الأمر الأول متعلق بذات الصلاة حتى بالحال على التشريع بعد مهم حتى لو سلمنا ذلك لا يأتي هنا كما لا يخفى. إذن فللآمر مولى أن يتوسل يتوسل يتوسل يعني يتوصل يعني اتخاذ وسيلة هو أنسب ما صحيح عن التعبير ما يقول غلط يعني يتوسل يعني أن يتخذ الأمر الثاني وسيلة وسيلة علمة يتوسل بذلك عن بالأمر الثاني يعني يجعله وسيلة في الوصلة يعني في الوصول إلى تمام غرضه إلى تمام مقصده بلا منع بلا مانع يعني مانع تشريع أو مانع ما أدري كذا تمام غرضه وهو ماذا تمام غرض الصلاة غرض المتعلق فيما بالصلاة بخلط الانتدار يتوصل به. قلت جوابا الجواب الأول أنه قلي هذا حتى يفتش نجود احتمال مضافا إلى القطع بأنه ليس نقطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد تغير التوصليات الواجبة أو المستحبة التوصليات الواجبة تغير يعني تغير العبادات يعني كالتوصليات الواجبة أو المستحبة غاية الأمر فرق بين العبادات مع أنه هنا أمر واحد هناك أمر واحد بين العبادات والتوصليات مع أنه هناك أمر واحد هنا أمر واحد الفرق هذا أن الثواب والعقاب غاية الأمر تدور المثوبات والعقوبات قطرت في العبارة تدور الثواب والعقاب المثوبات والعقوبات وأنصر التعبير هذا الثواب والعقاب يدور الثواب والعقاب مدار الامتثال وجودا هذا وجودا يعني لو وجد الامتثال هاي للثواب الثواب يدور مدار وجود الامتثال امتثال وبما يحصل لأن أقصد الأمر هذا وقال امتثل امتثل الأمر بأن يأتي بالفعل بقصد امتثال أمره وإلا إذا أتى بالفعل من دون قصد هذا ما يقال امتثل أتى بالفعل لكن ما يقال امتثل يدور مدار الامتثال وجودا للعقوبة أو عدما يعني عدم الامتثال هذا للعقوبة فالصواب في العبادات يتوقف عليه من على وجود الامتثال ويعني على قصد الامتثال والعقاب يدور مدار من على عدم الامتثال يعني عدم قصد الامتثال بخلاف ما عدا العبادة ما عدا العبادات يدور فيه يعني في ما عدا ما عدا هو التوصيات في ما عدا يدور خصوص الثواب خصوص الثواب يتوقف على قصد الامتثال أما العقوبة ما نترتب على ترك قصد الامتثال لا إذا أتت بذات الفعل من دون قصد الامتثال أيضا ماذا عقوبة ما موجودة وأن العقوبة مترتبة على ترك الإطاعة ومطلق الموافقة يعني رأسا بأن لا تأتي بالبار رأسا لا أنا مترتبة على ترك الامتثال على ترك قصد الامتثال قلت مضافا إلى هذا أن هذا الجواب الثاني هاي مناقشة ثانية أنه بري هذا الأمر هاي الفكرة يرد عليها إشكال ما هو الإشكال أن الأمر الأول نسأل عنه إذا أتيت بذات الصلاة هل يسقط أم لا إن كان يسقط بمجرد موافقته يعني بين الإتيان بذات الصلاة من دون قصد الامتثال ولو لم تعرف يسقط بمجرد موافقته يعني ولم يقصد الامتثال يعني كان الأمر الأول يقول بعبارة أخرى ماذا كان توصلي سقوط ما وقف على قصد الامتثال كالأمر الثاني هاي تعبيراتي حتى تتضح العبارة كالأمر الثاني الأمر الثاني الذي يقول ائتي بالصلاة بقصد الامتثال توصلي يعني يسقط بلا حاجة إلى أن أقصد امتثال الأمر الثاني بمجرد أن أأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول ولو لم أقصد امتثال الأمر الثاني يسقط الأمر الثاني سقوط الأمر الثاني ما موقوف عليه من أنا هكذا أقول أتي بالصلاة بقصدي امتثالي الأمر الأولي، أتي بهذا المجموع بقصدي امتثالي الأمر الثاني. لا لا لا لا لا لا لا، فقد تأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول ولو لم تقصد الأمر الثاني. يصبر الأمر الثاني، فهذا معناه أن الأمر الثاني توصلي، فنحن نسأل الأمر الأول هل كذلك توصلي كالأمر الثاني؟ ستة السيدة إن كان يسقط بمجرد موافقته يعني ولو لم يقصد به الامتثال. فالأمر الثاني شلون الأمر الثاني توصلي يسقط ولو لم تقصد امتثال الأمر الثاني؟ كما هو قضية صح، القضية صح قضية يعني مقتضى، كما هو مقتضى الأمر الثاني قضية الأمر الثاني يعني مقتضى الأمر الثاني. هذا من الأمر الثاني قلنا لا يحتاج في سقوطه إلى قصد امتثاله. هل الأمر الأول كذلك؟ إذا إذا سقط الأمر الأول بمجرد الإتيان بذات الصلاة ما يبقى مجال لامتثال الأمر الثاني، لامتثال الأمر الثاني يعني للإتيان بالصلاة بقصد امتثال أمر أول. فتشريع الأمر الثاني تبلغه فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع حصول موافقة الأول وسقوط الأمر الأول، بعد ما يبقى أمر أول حتى يمكن أن آتي بمتعلق الأمر الثاني لموافقة الثاني. فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني بعد ما حصل موافقة الأمر الأول، حصلت موافقة الأمر الأول بدون قصد امتثال الأمر الأول، حصلت موافقة الأمر الأول مع حصول موافقة الأمر الأول بدون قصد امتثال الأمر الأول، ما يبقى مجال لامتثال الأمر الثاني. إذن فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة، يعني وسيلة عبر الترسيل. هذا إذا فرض على أن الأمر الأول يسقط بمجرد الإتيان بذات الصلاة، وإن لم يكد يسقط بذلك يعني بمجرد الإتيان بذات الصلاة، سبب ماذا؟ عدم سقوطه. لابد سبب ماذا؟ عدم حصول الغرض. وإلا إذا الغرض كان حاصل يا أخي حكي بعد زايد، هذا حكي بعد زايد راح أحكي هو حشاء أنا قاعد أقول. وإلا إذا كان الغرض جاء حاصل حتما حينئذ ماذا؟ يسقط الأمر، يمكن على أنه يبقى الأمر مع حصول الغرض، لا وجه لأن يكون الأمر ماذا؟ باقي. لذلك يقول وكيف الغرض باقي؟ سيشير يقول وسبب ماذا الغرض بقى؟ لأجل أنه قصد الانتفال من أصلا، فإذا كان كذلك العقل يحكم أقصد الانتفال حتى يحصل الغرض بلا داعي إلى أصدر أمر ثاني. تعليق من الإنسان، وإن لم يكد يسقط هذا عدل لقوله إن كان يسقط بمجرد موافقته يسقط بذلك، لذلك يعني ديما بذلك لمجرد الإتيان بذات الصلاة، فلا يكاد يكون له وجه لعدم سقوطه إلا عدم حصول غرض المولى بذلك يعني بالإتيان بذات الصلاة. غرض من أمره، من أمره متعلق ماذا بغرض؟ الغرض من أمره بالصلاة ما يحصل بالإتيان بذات الصلاة، ولي الوجه لابد هذا عدم حصول الغرض، لأنه ولي لاستحالة سقوط الأمر ما عدم حصول الغرض من دون حصول الغرض حتما الامر لا بد باقي. وإلا اذا الامر ما يبقى هاي تكمل التفة الهيئة الصحب عليه ما عدم حصول الغرض حتما الامر باقي، وإلا اذا الامر يسقط مع ان الغرض باقي ولازمه من الاول لا يحدث الامر. اذا كان بقاءان استدامتان مع فرض عدم سقوط الامر الغرض مع فرض عدم حصول الغرض الامر يسقط، مع ان الغرض بعده موجود لم يحصل، فلازمه منذ البدايه. اذا الغرض موجود منذ البدايه حصل الامر ماذا؟ لا يحدث، لا يشرع المولى. فانتم استدامه يمكن الغرض باقي والامر ساقط، يمكن حدوثا الغرض موجود ولا يحدث امر. لذلك اقول من اول شوف العباره يا اخي التفت لها، وان لم يكد يسقط بذلك يعني الأمر الأول لم يسقط، وأنا هذه الزوائد أثناء الشرح ما بينت لأنها زوائد تشوشك يا أخي. وإن لم يكد يسقط يعني الأمر بذلك يعني الأمر الأول بمجرد بذات الصلاة، فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول الغرض لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصول الغرض. وإلا إذا وإلا يعني شنو إلا يكون مفسرة يعني وإلا يعني إذا فرض أن الأمر يسقط مع أن الغرض بعد لم يحصل، ما كان الغرض موجبا لحدوثه لحدوث الأمر من الأول. وعليه طولنا مو رايحين سبب عدم سقوط الأمر وبقاء الغرض طولنا مو، فلا حاجة إلى الغرض باقي لأنه ما يحصل الغرض إلا بقصد الانتفاع، لا حاجة إلى الأمر الثاني، فلا حاجة بالوصول إلى غرضه وإلى وسيلة تعدد الأمر. ليش؟ لأن العقل يستقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر الأول، ها؟ بمجرد موافقة الأمر يعمل الأول يستقل بوجوب الموافقة. الذي يحصل الموافقة دائما بالأشياء بالطلب قصد الامتثال، العقل يبتقل بذلك على نحو يحصل به غرضه، غرض المولى. والنحو الذي يحصل به غرضه ماذا؟ بأي موافقة على الأشياء بالطلب مع غرض القرب، فيسقط أمر المولى. الأمر الذي يتعلق بذات الصلاة الأمر الأول يسقط بلا حاجة للأمر الثاني، عقل يحكم بعد بلا حاجة للأمر الثاني، ونحن علقنا تعليق لفي. على أي حال أرجع على صلب الموضوع، قلنا فيما سبق في المقدمة رقم 2 إن المقدمة رقم 2 تكتف الإثبات ماذا؟ أنه يستحيل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر فقصد القربة إن فسرناه بقصد الامتثال يستحيل أخذه. وقلت لكم سوف يأتي العذر في صفحة ثلاثين مثال أن جاء عذر. وإن فسرنا قصد القربة بقصد الماذا؟ محبوبية أو قصد المصلحة أو قصد الله لله عز وجل من دون كل أمر من دون قصد الامتثال، الآن أيضا كلها قصد القرب. تقصد القرب بهذا الشكل يمكن أخذه في متعلق، يقول أخذ بالي بالي، يمكن يمكن للمولى في أمر واحد يقول صلي بقصد المحبوبية محبوب ميزة بقصد المصلحة يمكن. بس لعلك تقول لي يا اخي اذا امكن كل الاشكال الحل، كل الاشكال الحل تحب يوم ان نجد تعبنا الاخر وش الحل؟ لان قصد القرب اللازم في العبادات لا يتحكم ان يكون، لا يتحكم، لا يجر ان يكون، لا يتعين ان يكون، شنو؟ قصد الامتثال. احنا المهم نريد قصد القربة تقول اطلاع بلحق قصد الامتثال او بنحو قصد المصلحة والمحبوبية. فاذا كان كذلك فيمكن التمسك باطلاع الصيغة نتيجة هذا حري الذي هو المثال الذي احنا مثلنا به. شنو كان المثال؟ اكنس اتمثلنا او صلي. اذا شكينا ان الصلاة او الكنس واجب تعبدي أم لا يمكن التنصف وإطلاق الصيغة. ليش؟ لأن يمكن التقييد، يمكن يوم يمكن تقييد بقصد المحبوبية والمصلح. فإذا يمكن التقييد إذن يمكن التنصف وإطلاق، لعلك هكذا تقول. إذن ما نحتاج بعد لا تطويل كلام، وإن قلت قلت كم يوم الآخر يصدق أقول هما فلا تتكلم زائد رجاء. لا ينحل الإشكال بذلك، يعني بمجرد إمكان التقييد بقصد المحبوبية لا ينحل الإشكال. لماذا؟ لأن بالتالي أنا أسألك وجه نفسه، هل يتعين على الإنسان حينما يأتي بالعبادة أن يقصد المحبوبية يتعين؟ أن يجوز له أن يقصد الامتثال؟ جاوبني. الجواب يجوز له أن يقصد. تخير بين الأمر، لا هذا معين ولا ذاك معين، لا قصد الامتثال معين ولا قصد المحبوبية معين، المخير بينهما. أقول إذا كنت مخير بينهما هذا المحبوب، فنقول كيف المولى يأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر ولو يأخذ نحو التخيير؟ لا بنحو التعيين. مع عدم إمكان الامتثال، محذور عالم الامتثال، فالصلاة محذور عالم الامتثال، هذا لأن قصد المحبوبية وإن كان ممكن للمولى أخذ، لكن بالتالي لا يتعين في بعض العبادات قصد المحبوبية بخصوص، بل يمكنك أن تقصد الانتفاع. فهذا معناه أن قصد الامتثال ماذا؟ معتبر بنحو التخيير. سيأتي أن قصد الامتثال كيف يعتبر المولى في المتعلق، سواء بنحو التعيين أو بنحو التخيير. تلك النكتة تتم على كلا التقديرين. طبق العبارة. يقول قدس سره هذا كله، يعني استحالة أخذ قصد الانتفاع قصد القربة. قلنا يستحيل تقييد متعلق الأمر بقصد القربة إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الانتفاع وفرغنا. وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي أنه حسن أو لا مصلحة أو له تعالى، هذا اعتبار ممكن خص اعتباره اعتبار قصد القربة بهذا الشكل في متعلق الأمر، وإن كان بمكان من الإمكان، لكن هذا النحو الثاني بخصوصه غير معتبر بخصوص، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا، يعني فيه لا يعتبر فئة التقرب، لا يعتبر هذا بخصوصه قصد الشكل الثاني، لا يعتبر بخصوصه بكفاية أي بخصوصه إذا كان يقول هو أحسن. ليش؟ بكفاية الاقتصاري يمكن للإنسان أن يقتصر على الشكل على قصد الإنسان الذي قلنا فيما سبق لا يمكن أخذ فيه، يعني في متعلق الأمر بديهية عن البداهة. هذه يلزم محذور على النفس تتم، يعني الآخر ترى ما وضع أوضح المطلب جيدا تتم عليك. تقول إذا كان يمكن الاقتصار على قصد الانتقال هذا معناه أنه قصد الانتقال معتبر لأنه غير معتبر، لكن المعتبر بنحو التخيير بينه وبين قصد المحفوظ. فنحن نقول على أنه أخذ قصد الامتثال في المتعلق سواء بنحو التعيين أو بنحو التخيير ويلزم منه المحفوظ. تلك النقطة التي ذكرناها لا تختص هنا إذا كان قصد الامتثال مأخوذ بنحو التعيين. تأمل هنا فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه، من وقع في الاشتباه بعض الأعلام ثالثتها، ثالثة المقدمات وهي النتيجة التقريبة. نتيجة بحثنا هذا من احنا وين كان حكينا اول كان شوف حكينا وين حتى نشوف النتيجة شنو نتيجة شنو تشتري شنو احنا كان كلامنا هذا اذا امرنا المولى بواجب قال صلي او اقص وشككنا في انه توصلي او تعبدي، هل يمكن التمسك باطلاق الصيغة لاثبات التوصلية؟ لان هيك لو كان الكنس واجب تعبدي لقيد المولى ولقال صلي بقصد الامتثال، وحيث لم يقيد وأطلق استنتج أن الكنس أو الصلاة واجب توصلي. احنا كان كلامنا هنا يا أخي المبحث مع هذا الرقم مش قد، هل يمكن التمسك بإطلاق الصيغة ولا لإثبات توصلي أم لا؟ الآخر يقول اتضح الجواب أنه ماذا؟ لا. لماذا؟ لأن التقييد غير ممكن فالإطلاق غير ممكن، يعني التمسك بالإطلاق طبع إمكان التقييد، فحيث لا يمكن التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق. يا إخوان هذه الفكرة الذي بيناها في قصد الامتثال سارية المفعول في غير قصد الامتثال. مثلا من باب المثال في نية التمييز واجبة او لا، تعرفوا اخو نية التمييز او نية الوجه احسن مثال، ليش اروح للتمييز؟ نية الوجه يعني هل يلزم حينما أتي بالصلاة أقول أأتي بالصلاة الواجب أو أأتي بالصلاة المستحب؟ هذا الوجوب والاستحباب يسمونه ماذا؟ نية الوجوب والاستحباب يعبر عنه قصد الوجه. هناك كلام أن قصد الوجه لازم أم ليس بلازم في العبادة، يعني الإنسان لما يقول أصلي لازم أن يعين يقول الواجبة يقصد الوجوب أصلي صلاة الواجب دون المستحب؟ قصد الوجه لازم أم ليس بلازم؟ إذا شكينا إحنا كفقهاء شكينا، هل يمكن التمسك بإطاء؟ قد واحد يقول شيخنا لا ليس بواجب، قصدي الواجب ليش؟ لأن نتمسك بإطلاق الصيغة، نقول المولى قال صلي ولم يأمر بقصد الوجوب أو الاستحباب، إطلاق الصيغة يدل أن قصد الوجه ليس بلازم وإلا لقيه. الآخر يقول ما قلناه في قصد الأمر هنا أيضا نفسي، كما هناك لا يمكن التمسك هنا أيضا. لماذا؟ لأن التقييد بقصد الوجه غير ممكن، بقصد الوجوب غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن الوجود متى يحصل يا أخي؟ وجوب الصلاة متى يحصل يا أخي؟ بعد ما يصدر الأمر تكون الصلاة واجب، فلا يمكن للمولى أن يقول تجب عليك الصلاة بقصد وجوبي محذور. عالم التشريع تقدم وتأخر هنا يأتي، يقال إذا أخذ قصد الوجوب، إذا أخذ الوجوب في متعلق الأمر فيلزم أن يكون متقدم، مع أنه قصد الوجوب لا يمكن إلا بعد صدور الأمر فهو متأخر. فإذا التقييد بقصد الوجوب بالوجوب أو الندب لا يمكن، لأن الوجوب والندب فرعان للأمر. قبل الأمر لا وجوب حتى يقصد ولا ندب حتى يقصد، فالتقييد بهما مستحيل. فإذا التقييد مستحيل فلا يمكن من إطلاق الصيغة استكشاف عدم اعتبار الوجه قصد الوجه. فإذا النتيجة إذا إجاك بالامتحان هل يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لاستكشاف شيء يسمونه التوصلية أو عدم اعتبار قصد الوجه؟ قل لا، لأن التقييد غير ممكن والإطلاق إذن لا يمكن التمسك، لأن التمسك بالبصر أمكان التقييد. وإذا قلت لك لماذا يستحيل التقييد بعد تبين لأنه يلزم محذور ما أدري شنو ما أدري شنو بعد ما نكرر. نعم وإن توقف الوجوب يعني الوجوب هو يحصل ماذا بالأمر، فلا بد ماذا يتأخر عن من عن الأمر، فهي الصياغة اللي ذكرتها ما نحتاج على أي حال. ثم بعدين في النهاية الآخر يقول شيء سهل بسيط لا بأس، يقول بالي يمكن التمسك بالأطلاق لإثبات التوصلية لكن بشكل آخر، أرسي عقلائي جميل حلو لطيف لا بأس لي. يعني هكذا نقول، هكذا نقول لو كان قصد الامتثال معتبرا في الصلاة لنبه عليه المولى من دون تقييد الأمر الأول، مستحيل قلنا تقييد الأمر الأول، لكن ينبه عليه لأن المولى في مقام بيان تمام ما هو الدخيل في غرضه. فلو كان قصد الامتثال دخيلا في غرضه لنبهه، يعني يقول لي بعدين تعال اقول لك تعال اقول لك بلي مولاي، يقول لي اخبرك بان ذاك الشيء يسمونه الغرض ترى شيء يسمونه من الصلاة لا يحصل، من الأمر الذي أصدرت ترى الغضب لا يحصل إلا بقصد الامتثال. تنبيه كل ينبه دليل إيه بدليل آخر، لكنه موسى حكمه كذا إخبار، ولو بإخبار إخبار مو لازم إلا ماذا بأمر ثاني، لا إخبار يجي يخبرني يعني. لكن هذا إذا فرض أن المولى كان في مقام بيان، بيان ما هو الدخيل ماذا في الغرض، هو فرض هذا منين نحرز إحنا دائما المولى في هذا المقام إحراز صح. إذا أحرزنا فبهذا نعمة، إذا لم نحرزه سيكون نتكلم ماذا عن الأصل العملي غد إن شاء الله. هذا الطريقة يا أخي يسموها هاي طريقة التمسك بالإطلاق بهذا الشكل، هذا الإطلاق يسمونه الإطلاق المقامي، لكن الإطلاق السابق اللي بيتكلمنا عنه الإطلاق اللفظي، كنا نتمسك فيما سبق بإطلاق اللفظ، إطلاق لفظ صلي، أما هنا نتمسك بإطلاق المقام، يعني نقول المقام مقام البيان، يريد بين المولى كل ما هو دخيل بالغرض وأطلقه، الإطلاق راجع للمقام ما راجع لللفظ. هذا كثير عرفنا احنا بالاطلاق المقامي نتمسك به، عرفنا ماذا كثير ما نتمسك بالاطلاق المقامي، مثل اذا واحد الاب اذا امر ولده بشيء وسكت عن بقية الامن سكوت عن بقية الاشياء يفهم الولد بقية الامور لا يريدها الاب، على اي حال الاطلاق المقامي. فالخلاصة ثلاث نقاط الآن ماذا بيّنت، ثلاث نقاط، النقطة الأولية الذي بيّنت في أخير كلام أنه اتضح من خلال ما تقدم هذا التقييد غير ممكن فلا تغير موقع. الشيء الثاني الذي اتضح أن هذه الفكرة الذي بيّناها في استحالة التمسك بالأطلاق تأتي في أيضا غير قصد الامتثال، تأتي أيضا ويقول معي في قصد الوجه وغير ذلك من الأمور التي تتوقف على الأمر، كما أن قصد الامتثال يتوقف على الأمر قصد الوجه أيضا يتوقف على الأمر. وثالثا قلنا نعم الإطلاق اللفظي بالشكل السابق وإن كان مستحيل لكن يمكن التمسك بالإطلاق المقامي، لكن لو أحرزنا أن المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في غرض يطبق العبارة بسرعة. ثالثتها إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ماذا عرفت؟ عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، وأنا عرفت في المقدمة الثانية فنقول هاي النتيجة، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه عند إطلاق الأمر ولو كان مسوقا في مقام البيان، ولو كان الأمر في مقام البيان تمسك بالإطلاق اللفظ لا يمكن، ليش؟ لأنه تمسك بالإطلاق اللفظ طالع الكلام الثقيل، لكن تمسك لا مجال الاستدلال بإطلاقه على عدم اعتباره، عدم اعتباره عدم اعتبار من عدم اعتبار قصد القربة كما هو أوضح من أن يخفى، ليش؟ قلنا تمسك بالإطلاق سرعا كان الثقيل، إذن فلا يكاد يصح التمسك بالإطلاق إلا متى؟ إلا متى راح أعترف؟ إلا بأمثل التقييد، مثل من يمكن التقييد؟ مثل تقييد الرقبة بالإيمان، تقييد الصلاة بالطمأنينة، تقييد الصلاة بالقبلة، القبلة والطمأنينة، وبعد قولوا ياي جلسة الاستراحة، وبعد قولوا ياي ما أدري بعد شنو؟ سورة من الأمور اللي نشك في اعتبارها، هذه ليست فرع الأمر، لا يمكن التمسك بالإطلاق الصحيح، لو كان المتكلم في مقام البيان. أي تقدر على أمر إذا يقول فلا يمكن التقييد بها، فإذا لم يقيد المولى من حد التقييد التكفي في الإطلاق فلا كاد يصح التمسك بالإطلاق إلا فيما يمكن اعتباره فيه، إلا فيما يمكن اعتبار بعد ذلك الشيء المشكوك فيه عن في المتعلق في المعمور به، المور الذي يمكن مثل قلنا الصورة مثل شيء يسمونه استقبال طمأنينة جفة الصراحة، فانقدح بذلك اتضح يعني قدح يعني اتضح بهذا البيان أنه لا وجه للاستظهار التوصلية منية من اطلاق الصيغة. طبيعي يا اخوان احنا لما نتمسك بالصيغة باطلاق الصيغة نتمسك باطلاقها وعدم تقييد من المادة، يعني الصيغة مثل صلي مركب من هيئة، هاي صلي صيغة الامر مركب منية من هيئة افعل وبعد ما توعي الصلاة، نحن نقول لم تقيد الصلاة بقصد الامتثال، يعني الاطلاق في جانب من صار في جانب المادة في جانب الصلاة، نقول المادة وهي الصلاة الواجب لم يقيد بقصد الامتثال، فالصيغة يا أخي صيغة صلي مركبة من هيئة إفعال هيئة ومادة، الذي يريد نتمسك بإطلاقه بإطلاق الصيغة بإطلاق الصيغة من أي جانبيها من جانب اطلاق هيئتها او من جانب اطلاق مادتها. جانب اطلاق مادتها وهي الصلاة، لان الذي يتقي بصبيه الصلاة. نقول المولى لم يقل ائتي بالصلاة او صلي بقصد الانفتاح، قد انفتاح بالصلاة طيب المادة. لذلك يقول لا وجه لاستغراق تعدي بين اخر وتشوش، لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة، من اطلاق الصيغة من جانب مادتها طبيعية، من فصل الفصل من جانب مادتها وهو الصلاة. لان التقييد يصير للصلاة، الهيئة ليس قابل للتقييد ابدا، الذي قابل للتقييد هو المادة، مادة الصيغة وهو الصلاة مثلا. فهي النقطة الاولية. والنقطة الثانية، ولا لاستظهاري، يعني ولا مجال لان تستظهر عدم اعتباري مثل الوجه، الوجه مثل وجوب الرابع ومثله ما خطش الناس ومثل من الامور الاخرى الذي متوقف على الامر مما هو ناشئ مثل الوجه، يعني شنو مثل الوجه، يعني قلنا شنو الوجه هو الوجوب والاستحباب، مما هو ناشئ من قبل الامر ما يمكن استظهار ما راح اعتباره من اطلاق المادة، من اطلاق الصلاة. لا يمكن ان نسترجع نقول المولى امر بالصلاة، صلاة مطلقة، اي مادة مطلقة، ولم يقيدها بالوجوب. في العبادة لو شك في اعتبار الوجه في العبادة، لو شك ما يمكن التمسك باطلاق اللفظ. نعم هاي النقطة الثالثة، فالاطلاق المقام يريد بيّن. نعم اذا كان الامر في مقام بصدد في مقام من المقامات في مرة من المرات، كان بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، وان لم يكن له دخل في متعلق امريكا قصد انتظار، ليس دخيل في متعلق الامر، لان اخذ في متعلق الامر قلنا مستحيل ما ممكن التقييد، فهو اذا كان دخيل في الغرض لا في متعلق الامر، ومع انه ماذا دخيل، مع انه في مقام البيان بيان تمام ما له دخل في غرض، سكت في هذا المقام ولم ينصب دليل دلالة، يعني دليل على دخل قصد الامتثال في حصول الغرض، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلا كان سكوته نقضا للغرض وخلاف الحكم. فلا بد عند الشك وعدم إحراز نرجع ذو إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لكن يحل المشكلة هذا فقط، لكن لا يوجد تقييم على أنه يقول يعتبر قصد أربع بمعنى قرض الحسن فقط. مو هذا الشق الثاني هو ايه عشق لا هج صحيح، يعني صحيح الاحتمال الثاني هو قرض ماذا هكذا تفسير قرض القربة بقرض المحبوبية، لكن نقول بأنه حتى لو فسرنا قرض القربة بقرض المحبوبية هذا لا يحل المشكلة، لأن الفقهاء لا يلتزمون بأن قرض القربة المعتبر في الصلاة وغير الصلاة هو خصوص. المعنى الثاني يعني هذا الحكم توقف على الانتفاع، مو توقف على قابلية داخل للطهارة، لا من حيث قابلية التقدير مصير الماء المتنجس، ليس من قبيل الماء المتنجس الذي يجوز بيعه لأنه قابل للطهارة، لا، وأن اشتراطهم كل التقدير، في حيث الطهارة يشترطون في البيع أن يكون المبيع قابلا للتقدير، لكن هذا الاشتراط إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارة، في الأمور التي لو لم تكن طاهرة لا ينتفع بها. من قبيل الفاء المتنجس، الفاء المتنجس إلا ما يكون طاهر يفيدنا، يقدر نتوضأ لا إلا نغسل به شيء لا، لا ينتفع به المال من يكون المال متنجس، في هيش موارد يعني مثل الماء المتنجس لم يكن طاهرا لا ينبع له أصلا، هنا يشترطون الفقهاء في قابل اللبن المتنجس. أما في خصوص الكلب والكافر انتفاعهما لا يتوقف، لا يتوقف على طهارة الكلب كل نجس، بس انت تستفيد منه ماشية طيب، الكافر لا يكون نجس في هيج أمور فلا يستطيعون أن يقطعها قبولا، وأن اشتراطهم قبولا إنما هو فيما ليتخذ من الجهة عينه يكون له مالية الماء المتنجس، لا تكون كلب والكافر المملوكين مع النجاسة، كلهم مجتمعون على أن الكلب والكافر مع أنهما نجسان مملوكان، الكافر يملك في هيك الأمور لا يتشرف قبله، وبالغ تلميذه بعد أكثر من أستاذ عن أكثر من أستاذ تلميذ رامي. أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا، لعدم قبول المسلم الجنة لا رقبة دولة سنة السلام هنا يقتل لأجل أن توبته لا يقبل فهو غير قابل إذا فهي حيث أنه غير قابل فلا يكون لأن عدم قبول توبته فلا يكون ثم بتر جماعة يقول جماعة من جوز بيعه تذكر أسماءه ثم إلى أن قال ولعل من جوز بيعه أنا على قبول هم يقول يقول لعل من يقول بجواز بيعه الفطري لعل هذا يبني في الفقه على أن المستدل تقبل توبة دون أنت قابل لسه فقابل لسه كل محور كلامه ودفنه أن الإشكال في البيع ناشئ من نجاة فكان قابل المخصصي يجوز البيع وإذا لم يكن قابل المخصصي فلا يجوز فتبعه على لا يشكل من الله أيضا تبعه لكن أقول هذا الإشكال هو هذا لكن هو آخر موضوع المنزل